السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كثير ما نسمع أنه هذا الإنسان ظالم، ولا هذا حاكم ظالم، لكن هل سألنا أنفسنا هل إحنا ظالمين؟ سواء كنا ظالمين لنفسنا أو لغيرنا. حلقتنا اليوم عن الظلم. السؤال الذي يجب أن يطرح وإحنا نجاوب عليه، أنه عشان نعرف هل إحنا ظالمين ولا، أن نحدد من هو الظالم وإيش هو الظلم. العلماء يعني من أهل اللغة يطلقون على وضع الشيء في غير موضعه ظلم، والتصرف في حق الغير باعتداء ظلم، ومجاوزة الحد ظلم. يعني لما الإنسان، أي إنسان، يضع شيء في غير موضعه أو اعتدى على حق الغير أو تجاوز حد الشرع، فهذا إنسان ظالم. خلينا نشوف واقعنا ونشوف كيف انتشر الظلم بيننا. إحنا خير أمة وانتشر الظلم بيننا. نلقى يشمل يعني جوانب كثيرة في حياتنا: ظلم بحقوق أنفسنا، ظلم بحقوق أهلنا، بحق أصدقائنا، بحق الخدم، بحق الرؤساء مرؤوسينا، يعني بحق شعوبنا، سواء الحاكم يظلم شعبه وأمتنا. أيضا المعاصي والظلم، هذه أيضا تعتبر، ترى المعاصي يعتبر ظلم، كل معصية يعتبر ظلم. أنت تظلم نفسك لما تعصي ربك، أنت تظلم نفسك. يعني أقول يعني واحد يظلم نفسه، لأنه ما في أحد يرضى أنه ينظلم، لكن هو يظلم نفسه بنفسه، هذا الواقع. فكل ظلم يقوم به الإنسان للآخرين أيضا هذا ظلم لنفسك. يعني أنت لما تخطئ أصلا ولما تعصي الله سبحانه وتعالى تظلم نفسك، لما تظلم الآخرين أنت تظلم نفسك أيضا، لأنك في النهاية حتخسر عند الجزاء وعند الحساب. فأي معصية تقوم بها هذا من ظلم النفس زي ما قلنا، لأنك ليش؟ لأنك تعرض نفسك للعذاب وللعقوبة. والظلم له صور وأشكال أخرى، زي مثلا ظلم الإنسان لغيره من البشر، وهذا يكون بالتعدي على أعراضهم مثلا، أو التعدي على أبدانهم بالضرب ولا حاجة زي كذا، أو التعدي على أموالهم، أو بأي صورة من صور التعدي. هذا كله محرم ولا يجوز. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة. ومن الظلم أيضا اللي يصير أنه تغيير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وتبديل حكم الله سبحانه وتعالى، والتساهل في عدم تطبيق الشريعة، هذا من أعظم الظلم. يعني إيش هو المفهوم الأساسي اللي يقوم عليه الاستقرار الداخلي للمجتمعات والدول؟ هنحاول الإجابة عن هذا كله، لكن خلينا نستمع رأي الناس. أول شيء العدل، أكيد العدل والمساواة بين المواطنين زي كذا. يعني كنت أقول لكم، هل يعني تطبيق الشريعة أن الأمة ستحكم بالعدل وما في ظلم؟ الأصل أيوة، لكن لأنه الشريعة مبنية على عدل الإلهي، لكن المشكلة فين؟ مشكلة تكون في التطبيق بعض الجوانب. كيف؟ يعني إن من صور الظلم مثلا اللي ممكن تصير إنه يقع عدم تساوي بين الناس، فما يطبق على بعض الناس أشياء ويطبق على بعض الناس أشياء، وما تتساوى تنفيذ الأحكام على بعض الناس، وبعض الناس يكون أحكام مختلفة. هذا ممكن موجود، هل هذا له علاقة بالشريعة نفسها؟ لا، تطبيق الناس. وهذا طبعا يؤدي إلى فساد في الأرض، ويؤدي إلى انتشار البغضاء والشحناء بين الناس، وهذا هو نتيجة الظلم. فهذه مشكلة كبيرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني عندما سرقت المرأة المخزومية: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه مشكلة ترى. وعشان كذا يعني الدولة الإسلامية الأولى قامت وبقيت واستمرت وانتشر خيرها سنوات، عشان قامت على العدل من غير ظلم. ترى إذا إحنا في ظلم مشكلة كبيرة جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. طبعا صور الظلم كثيرة وما تعد ولا تحصى، وأنا بذكر لك بعض الأمثلة، كل واحد يحاسب نفسه هل أحد هذه الأمثلة وأحد هذه الصور موجودة فينا ولا. أول حاجة أنك تماطل واحد له عليك حق. فمثلا يعني أنت عليك دين، هو سلفك وعطاك فلوس دين، تقدر تدفع له وتقدر ترجع له فلوس، لكن تبدأ تماطل، هذا ظلم. أنك تمنع صاحب المال من الاستفادة من ماله وهذا فلوسه أصلا، وأنت قاعد تقابله حسنة بالسيئة. يعني هو فرج عنك كربة ووقف إلى جانبك في الضيق وترد له بالسيئة. وأيضا حاجة ثانية منتشرة تماما: منع أجر الأجير. وهذا موجود وكثير. يعني أنا شفت ناس كثيرين ضعفاء مساكين من دول أخرى جايين وأجرهم قليل جدا، يا أنه يأخر أجره شهور طويلة أو أنه ما يعطي أجره تماما. يا أخي هذا حرام ما يصير. كمان مثلا أنك تحلف كذب عشان تأخذ حقوق العباد. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال: وإن كان قضيبا من أراك. فهذا واحد لابد ينتبه منه. أيضا أنك ما تعدل بين أبناء، هذا للأبو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. حاجة أخرى أيضا مثلا حبس الحيوانات ولا تعذيب الحيوانات وضربها، هذا منتشر في الشوارع. حتى عندنا في السعودية أحيانا تشوف البسة مقطوع ذيلها، ليش؟ تعذيب لها. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت النار. حديث صحيح رواه البخاري. حبستها يعني تركتها من غير طعام وماتت، فما لك بالتعذيب والضرب والقتل. بعض يتساهل بس حيوان، لكن لا، بالعكس هذا نوع من انواع الظلم اللي الله سبحانه وتعالى حاسبك عليه يوم القيامة. وايضا مثلا زوجتك عندها فلوس، الزوجة مسكينة، الزوجة ضعيفة، انك تاخذ الفلوس هذه، فلوسها هي وحقها، وتاخذ الفلوس هذه، هذه أذية ليها، أذية للمؤمنات الصالحات. فغلط يا أخي. أنواع كثيرة من الظلم، الغش ظلم، كتمان الشهادة ظلم، التعرض للآخرين ظلم، طمس الحقائق، أنك تكذب، مس كرامة الناس، النميمة، خداع الواحد المسكين اللي ما هو فاهم، أشياء كثيرة جدا، المعاكسات، السكوت عن قول الحق. لو واحد ظلم أحد وانت عارف الحق تسكت وما ترد الظالم عن ظلمه، هذه كلها صور كثيرة من الصور، صور الظلم منتشرة، وزي ما قلت لك لا تعد ولا تحصى. شوف هذه قصة، قصة حكاية عن ظلم بسمكة. يروى أن صيادا لديه زوجة وعيال لم يرزقه الله بالصيد عدة أيام، وذات يوم دعا الله سبحانه وتعالى ورمى الشبكة، وعندما بدأ بسحبها وجد بها سمكة كبيرة جدا لم يرى مثلها في حياته. أخذ يحدث نفسه: سأطعم أبنائي من هذه السمكة، سأبيع الجزء الباقي منها. مر به ملك وهو على هذه الحال ورأى السمكة بين يدي الرجل فأعجبت، فأمر جنوده بإحضارها. رفض الصياد إعطاهم السمكة فهي رزقه وطعام أبنائه، وطلب منهم دفع ثمنها أولا، إلا أنهم أخذوها بالقوة. بعد أيام أصاب الملك داء الغرغرين، استدعى الأطباء فكشفوا عليه وأخبروا بأن عليهم قطع إصبع رجله حتى لا ينتقل المرض لساقه. فرفض الملك، وبعد وقت ليس بطويل كشف الأطباء عليه مرة أخرى، فرأوا أن المرض قد وصل لركبته، فألحوا على الملك ليوافق على قطع ساقه لكي لا ينتشر المرض أكثر. فوافق الملك وفعلا قطعت ساقه. فاستغرب الملك من هذه الأحداث، أولها المرض وثانيها الاضطرابات. فاستدعى أحد حكماء المدينة وسأله عن رأيه فيما حدث، فأجابه الحكيم: لا بد أن تغضر أنت أحد. فتذكر الملك السمكة الكبيرة والصياد، وأمر الجنود بإحضار الصياد على الفور. فخاطب الملك الصياد قائلا: أصدقني القول، ماذا فعلت عندما أخذت منك السمكة الكبيرة؟ تكلم ولك الأمان. فاطمأن قلب الصياد قليلا وقال: توجهت إلى الله بالدعاء قائلا: اللهم لقد أراني قوته علي فأرني قوتك عليه. هي قصة عن عاقبة الظلم. ممكن شفنا شيء مشابه لها كثير، وسمعنا الحاجة زيها مشابهة كثير. الظلم ترى شيء سيء جدا. الظلم هو سبب لغضب الرب سبحانه وتعالى، قد يكون سبب لخراب الديار، أو مثلا أنه تنهار دول بسبب الظلم. والظالم عموما يحرم من شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعدم الأخذ على يد الظالم هذا شيء يفسد الأمة. مثلا ما ضاعت نعمة صاحب الجنتين إلا بظلمه. الله سبحانه وتعالى يقول: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. واثق، لكن في النهاية إيش؟ تدمر كل حاجة عنده. والظلم من المعاصي اللي تعجل عقوبتها في الدنيا، لأنه متعدي إلى الغير. أنت مو قاعد تسوي حاجة بينك وبين ربك، متعدي إلى الغير، تظلم الناس. فيعني كيف تقوم للظالم قائمة وفي مظلوم يرفع يده ويدعي عليه؟ نتابع معاكم لكن بعد فاصل. أهلا وحياكم الله. تحدثنا عن الظلم وأنواعه وأسبابه. عموماً إحنا ممكن نشوف قدامنا، إحنا ما نظلم ممكن، لكن نشوف قدامنا أحد يظلم أحد، أحد يخطئ بحق أحد. المشكلة إنه كثير من الناس يتفرجوا وما يسوي شيء، ولا يوقفوا عند حده ولا يقولوا. فهل هذا صح ولا مفروض نقف في وجه الظلم؟ وإحنا أيضاً هل إحنا نظلم ولا لا؟ كيف نبتعد عن الظلم بقدر المستطاع عشان نبعد عن غضب الله سبحانه وتعالى؟ هذا اللي حنتكلم عليه، لكن خلينا نشوف هذا التقرير. أول شيء اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني شيء قراءة القرآن، معاملة الناس بالعدل والمساواة بينهم، ما نفرق بين شخص لشخص مهما كانت جنسيته. اتباع سنة الرسول والصحابة وزي كذا نهجهم. بذكر لك أمور إن شاء الله تعينك على ترك الظلم وتعالج الظلم لو عندك ظلم ولو أنا عندي ظلم. أول حاجة تذكر تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلما تعرف أن الله سبحانه وتعالى منزه نفسه عن الظلم اتبع الوصية فلا تظالموا، يعني لا تظلم أحد أبدا. ثاني حاجة شوف عاقبة الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا الله، والله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والله سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. النقطة الثالثة لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. فأنت لما ما تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، لما تبى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتترك الظلم حتترك الظلم، لكن لما تيأس من الله سبحانه وتعالى قد تستمر في الظلم طول حياتك وهذا غلط. أيضا استحضر مشهد فصل القضاء يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فوقتها كيف حيكون وضعك؟ خامس حاجة أيضا الذكر والاستغفار أكثر منه. الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عشان كذا تذكر أن العدل جميل وأثاره جميلة، وبالعدل يكون السلام في الدول والشعوب وحتى في قلبك، حتى في قلبك أنت وراحتك أنت. أما الظلم والله العظيم مهما ظلمت ومهما أخذت من أموال من الظلم ما حترتاح فيها، مستحيل. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الظالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.